أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سداد يا سداد تنادو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم ك سقال يتبنى يدود بوكا كوبان يهي هيدا كوي يتدباتنات بوكا باللابان هيا كنمدا من سورة يونس عليه السلام هيدا سيداتني سقالاتنا وكوئك يهي من السورة نفسها إسلا سورة يونس كمدا. سورة يونس وسورة مكية وحدة الموضوع من أولها إلى آخرها قضايا توحيد بيكار ليسا مرى يوحي ربي كسافسا قادر دي قيسو يا مرى يوحي يا نبي قادر دي قيسو مرنا قيامة يا وحل لكل ما يي قادر دي قيس أشرك عاو حكب اللابنا يا قيسة النبي الله النوح عليه السلام قيسة النبي النوح دائما وابدا ماشي لغسو قادر قيسة الأنبياء إسا قال لقب اللابا لأنه أول رسول أرسل إلى البشر رسول الله ديره وبشر الله ديره نبي الله النوح أياءه وأطول الأنبياء عمرا إنك النبي الله اللبحي أمر رسول الله ديرينا وإنك أقو عمره بدا في سورة العنكبوت بين وجود أجدونا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما كل هو أطول البشر عمرا ولا سيما الأنبياء والرسل كلك انتو رسالة دا كجيري بارد بكو شاقاي كون كنتن لا سخال بقوليو كنتن سنو انتا وحاده قبل الرسالة انتا رسول لقد ديجي انتا جيري افرتن هدو جيري انتا نولا بعد الهلاك فاخده في مطوفان وهم ظالمون كون يسدح بقولو سنو قاري كلك سوقو عمري بدن ياي مرسى دحاد حتى ندعوه ذنين وقعوا لدك لماهي ما هو ينجرين ما نهر قال يجرين. وصدق الله في قوله رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا حبين كيبوا لهد لي جري ومالين بوا لهد لي جري كربوا لهد لي خصبوا لهد لي مدعلا أوحلم إذا لا ركبوا شيخ الأنبياء والمرسلين أيوها كلها قصة النبي الله النوح لب الله بدا إنت قصة لقب الله دائما وأبدا وحيلا هذا الديمون كابدا ما لا أسلم العسدي ثم قسمك الاتمادي حوائد بدن باكسوغا أولا قسمك الاتماتنا وكلا وحيسوغا إسان نبيك عليه الصلاة والسلام نبوة ديسة هي الرسالة ديسي حقيقين إسان. لماذا نبي الله النوح نبي آدم بوطبان قرني كدن بأيي كلك كم بين محمد وبين النوح آلاف السنة انت أصو كن أوصانو يا النبي محمد يا النبي نوح ده حيسي هدب النبي نوح يددك الله دري يا وحيد أحمري يا وحي كلمتان يا وحي كدن بيان سيديبو كوغاد النبي محمد إن لم يكن نبيا ورسولا يوحى إليه من قبل الله حدوث النبي هاي أسوس الرسول هاي وحي أبو إمن سيبو كوغان كرا قوصدا تفترا كوغا شاكين كرا نبي الله نوح. وصدق الله في قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين كل كأول وقبل كل شيء قصده وحيسو قيسا نبيك النبي لمديسا هي الرسول لمديسا أي يسو قيسا. ثانيا تصليه سفر قريب يوتاين نبيك لماذا وحياله قراشك لكل من ولاليه يا ذي الردي يا قرابة ديس يا قراشوح كلاكل مي إذا بدري أفضلها وحكدرا إن فصوصي كور ريزي لكل من بكاغنا يا ميس إذا هو صبرايا. وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد غير للرسول من قبله وكان لبلايهاي أو إحدك كأغري لبيه جري إذا انقصدي مرلبان وحسبنا كفا إليسنا يا الصبر وتحمله إنه تحمله وصبره أو وحي كل عيي إن وحكا دران لصوم مري وقاده. وثالثا إنك أمضحانا وحا إنه قصوغا عبره هي وانه حد اللي إنه أغريي مصارع المجرمين وحيدا بيالوا وينا إيقالها حد اللي وحديي أسيل لوانيي لا وقت دافي أي حكم وايه دبر قوينتي كل عضي مرك الله إنه أغريو إنك الاعتبار هي وعد يوانا إنه قصوغا هو كل عبر قادنين. أما مجرمين نبي ياسدي دينا جزوه هذا سيدي اللوم مريي أيها اللي نو سيقايا وحدك قرن إيسا وحدة الموضوع حق إنه مديهي إسلام كنا مديهي نبي ياسو إسكو مديهين مؤمنين إسكو مديهين مجرمين إسكو مديهين أيها اللي قرن إيسا إنسانك في كل عصري وإسكو مد. قال تعالى خبوه حجر وطلو أيها الرسول الكريم صوبنا وحد أغرداء عليهم ومدى هذا دوش هذا وحدكو أغرداء نبا نوح نبي نوح وشيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر دائية مدالا نبي نوح وركي سيقين مقبضنا وحدكو أغرداء ومدى هذا دوش هذا حكو إبرقاتين هاو قادين مجرمين يميلاه الدنبية إذ وقت وراء وقال نوح يري لقومه قرضي وكانش الله دري وحو يري يا قومي قرابو إن كان هدوية هاي كبورا من عسلاده وين هذي عليكم كوركينا مقامي نحجوغي دان دحدينا جوغ هاي أن أنيقا دحدينا جوغو حتى إذن لوينا طوي قنصتين وتذكيري وانا ذي وعدك أن إذن وانين أيو حداد قنصتين بآيات الله إلى آيات كيسان إذن كوانين أيو حتى إذن لوينا تي فعلى الله إيبا وين كوركي لا على غيره أحد كالوركي دا أي أنت وكلت تلسارتي حتى فأجمعوا وحاد كل مثال أمركم تلذين إذنك هداني يديدين خبنا ديدين وعد يوانا ديدين بل إذنك تشهد تلذنا سيف لبود نمو إيا أنت فرارك إذنك قلين إيكا كل ما فأجمعوا كل مية أمركم تلذين يعقلين كل مية وشركاءكم وحد الله شريك ياشان ودي يا صواعي يا غوث يا يعوق كدرة طلالة حداد تشتان إذنك يا واحد يبوح لو داجسان ثم كقذال لا يكون لا يكون يصنقن أمركم تلذين عليكم كركين غمة هنهم ينقن انت هذا الكوف ذاتان إذن كبارا دقين وحدكم برانتايا ينقن ولكن ورعب وقيحا وتكبارا دقتان وابقى هذا بكتان هالنغضو وما وحال إلى هذا الأمر الخفي وحقرصون مكدقة كجرة أنا موقن أن عدين بها اللي إلى أرنك كبار عندك كوغة ثم كقذا لا يكون يوصنقون أمركم تلذين عليكم كوركين وما هنهن قرصون يأي النقون حداد مسان تلذا وتكبار عندكتان ثم كقذا أغضو فرية تلذات قارتين إلي أنا أنوح يغفري حتى يدل نقطي حتى يحرق نقطي حتى يترخيل نقطي نوعات قوانك قارتان يغفري مركا قوان زدان ولا تنظرون دقيقتنا هايشوين هل دقيقتنا هايشوين حقيقت وليقا قواركتي أما تكون مقاشي كيسي نما هيرقا قارتا من كليتا هادلايا ومدبن بونا الله هادلايا سنو أمد الله هادلايا لقيت وحو يري فإن توليتم حدادك جيثتين حقي الليلة صدري فما سألتكم أنه إذن مورسا من أجرنا الدنيا إذن مورسا وحجرة العمل وجرناتا ونقالا وذي ترتان إذن مويدين حدان إذن ويدية يعني أروشا دوها للأيدين إن أبنى وحضان إما ليسان إذن نيديدان إما وحبا إذن ويدية إن أجريا ما أجريا أبالكوتك يقادون يا آخر ما إلا على الله إبا وين كوركي إساقاي دورتي والنبي يقادقاي والرسول يقادقاي ووحي يقادجي وإحل ساري وإكين ديري حتى ما إذنك إذنك ما حرني أنا إذنك دوني مايو إساقاي ديري أي كلفي أي شرفي أي هول قريي أي دورتي أيان الدنيا آخر الله بدبا وحكا دوني وأمرت مبدأي قادادو بأنته وعلي فري أن أكون إن النغض مسلما إبن نهوك أنسما أمرا ونهيا وتركا وفعلا من المسلمين كمذا لا أنتم إذن كإذن كدر ممايو إذن كتلم ماهي إذن كدقن ماهي إذن كعبادا ماهي إذن كعادا ماهي إله وين وعيك أي أنه كان سنعي وحو إفرو وحو إدرو وحو إدينو وحو دائيرا إذن كم إحنا لنك حضر كان قارتوا لعي وقاروا دالي عادك قارن عبارة إن كان كبر عليكم مقام وقلت بيسي فكذبوه قوم نوح نبي نوح بانية حدي بانية فنجيناه نوح بان بدباديني وهلاك إلى قلوبة بإيي نوح كسما تبح ومن بدباديني معه نبي نوح لجلي يا ترى انتهي لنايا قرانك وحكوشي قي آد إني أويرايا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل تدارك يسو انتهي سنوها كن إيو كن سنو وكنتم بمنبوها مركان لنك يكون يكنتم سنو شقين ايه اما كن كنتم بمن سقال بقول يكنتم سنو لنك دواق ايه ايه ضدك مددار همي وحلوش ايه لنك بومبون ايه ابدي ايه الى سدية بوكوش ايه فنجيناه اهله اياتك كالقار كودو حيليه اساقي ضدك سيكا قار او الكابسة موكالو قاي وحير بالبد باديه كل كان مدد فرض بدن تعودي الدين في سعوتي وحي نقطي نتيجة دي لقاري سيداتني وحكي كل كان فانج فنجيناه نحبد باديني ومن بد باديني معه سجل جري في الفلك مركب قديه قيانك بد باديني وجعلناه نبي نوح ينتي لبد باديه وحنك يالي خرائفك هو الدنيا وهري ودوني دمانتا وحاكونا قولا دي دونتا لقوبت باديه كليهتا ايه هاي وليبا وحيان انساق اهلوا هاي اياقنا واشكا دبر قوان وصدق الله في قوله وجعلنا ذريته هم الباقي دوني دو وحيو هاري وحي نغدان نبي نحفر عيسي كليهت اذا ابو البشر ساليبا اللي يرادا بشر كاللبقنن ايه اروريسا كو وذاق ادم ايا اروريا اللبو نوح با اروريا عندك ومركي طوفان كي نبي نوح يمي وحن نوح فريحيسي هاي نقبا لغد بي وجعلنا ذريته هم الباقي تنيد وحي واري وحي نوذين فرحي نوح كليت حدي نوح يا انت اللبت بادي لجرتي وانك انتي سيك لمحلو سميي واغرقنا واهفني الذين ارداشا كذبوا بانيي بآياتنا آيات كأن نبي الله نوح لدرني كوي بانيي ما شين داد إيا بيانو كفرني بيوه حركي نولك أيي كيما دين لبضب بلكو نوح عوضي رب إني مغلوب فانتصر اللو لي قرر حبق عانت إذاكو مجران قرقار كاقبانو باناي انت أسان نوح كسو بعدي رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء الباب الله فري ببعي الرماء تبايمون ففتحنا أبواب السماء سمدي الباب الذي بالله فري بماء من همر بيقن تمايا نلكي وفجرنا الأرض عيونا إيقنا إلى برقنايا يا نلكينا لغا فروري كل كان لمدي بيو كوي سمدا وصب مايا كوي نلكا وفرور مايا فالتقى الماء على أمر قد قدر جانقوي هر الله سميي أي لبدي بيه إسقبتين تنيدنا بوكسنتي نولك وحكو يا الله ماشا أغدر طبان يا الله بكيلو متر أما ميل بيبيو كرو داف كلك حساب داف إن الله ما طغى الماء بأبلي طغى الماء كلمة طغى حد قدوبي كلك بيعي كيمات إيه هو الكيمات حساب يكو سعدان لكن مالك كرر داف حسابتي واجبيين إن الله ما طغى الماء حملناك في الجاري إيه بيها عيدة كبدا إلا بدأ ذا لغا فروري أي أدتكي كلال الرعسية وأغرقنا ما شيني الذين أرداشا كذبوا بينيه بآياتنا أنك الله آياتك النقل صوبناها مركا للإعتبار واتان نيري قصصك إعتبار باكو جيرتا وإنك أي الله ينقل عبرسينا إنه كلاحنو مجرمينك ودوينكو أي نكلاحنو وتتتك توصل النوح وكلا أين قادنا. وصدق الله في قوله لقد كان في قصاصهم عبرة لأولي الألباب. صحيح وحقرنا هي قصص كالنبياشة وأكل عبرة قادن كرايا كبدا هي الدقائسو. فانظر رسول الله بالوحد دورتا كيف سيداي كان النقطي عقبة المنذري كوي قوم نوحها اللو ديجي إرب دنباتو دي سيداي نقطي بله سيداي نقطي بيان نخلي ولا بابيي إذن قولدي اللو ديجو ايو عدي يواني يدين لقارسيو ايق عنسيرتا قردر ستا سيدان موضن بيسو مركي هلاقو دي ويله نوشيغي ويري ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر فديد الله من بابيني موان سميزان ما سوى اللي دين هلاقو أكفاركم خير من أولئكم وقال دينا المانتا جرتا ما قال دي لبابيات كفي عنك أكفاركم يا خير من أولئكم أم لكم براءة في الزهر ما ورغدا اي بقري اي بدباني اذين كتال ما قعدت انكو جيرا ام لكم براءة في الزبر لا يا رب. واتلو رسول الله اغري عليهم ومدى هذا دوس هذا نبا نوح نبي نوح وركي سيقيمي قبضناكو اغري اذ نبا اق اذ خبر وقال نوح يري لقومه قلدي اكدش الله دري ايو جري يا قومي قرابو ان كان هدو ياي كبرا مدوين هذي قادي لاذهين قنصتان وصليستان كبرا هدو وين هذي عليكم إذنك كوركين هدو كوين هذي مقامي لحجوه قدان لحذين الجوه تبادن بو جوغي حتى هذيه قنصتان وتذكيري حتى إذن لوين هاتي وانيدا إيا حصوصتان إذن وانينا أيو لآيات الله ألا آيات كان إذن كوانينا أيو حتى إذن لا أصلاتي وعصمين كرتان سمايا يكذل عن ما يول. فعلى الله إبوين كوركي أي أنت وكلت تلسارتي فأجمعوا كل مية أمركم تلذين قصة توكل كقاضو أمركم تلذين وشركاءكم شركة دينين ويارتا وخيذين كتلبيريا وحي هذا دوح لو داجين جرتين نوعو هاتونا حيذين كتلبيريا ويارتا ثم كقضا لا يكون يوسنهان أمركم تلذين عليكم كركين قمة المدقرسون أهنو هنوى ثم كقدال اقضوا فرية إلي أنه نوح كنقي اقضوا فرية ولا تنظرون حقيقه كاذبين سيد عمركو هذا الله النبي الله إنه في سورة يونس بين وتقدونا في سورة هود وتنحكت إني توكلت على الله مويري ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بالناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا ما هذه يالي كرتان كوكا توكل كقيمي قيسارك حتى تقيسي نمدونتو إيا الرقنمو إيا إدمينان إيا صبر إيا تعامل الله الحسكان تاعي كوكا توكل كإنتا بلقها لا كل أدن الله الحسكان هاي وحيقا قري كريم ميسان وعدون تنفلية فإنتا وليتم حتى تقجيتتين إن أدخل برميسان وأنيقا إرعادا وحق أوثو كان سنتان حتى تكجيتتين فما سألتكم أنه إذن مورسا وجيتك حقا ديدين وسبب ماهي وإنتان تكليف إيا مشاقية واحدة ورسلي ودوحي ويدين تحقي لما إذن ديدين أنيقا نديده ذا حقا وسبب ميهي وواحدة مورسا حتى رب ويدين عدايي فإنت وليتم حتى تكجيتتين عن الإيمان والطاعة فما سألتكم أن أقوم إذ المورسا من أجل حوله إن أجري أبا القد كيب ماها إلا على الله إذيه إدارتي إدري إهوشان إدري كوركيسا أيان الدنيا آخر الله فضبا أبا القد قدوني وأمرت وعلي فري الله عن مايو حريجا مرضو أن أكون إن النغضو من المسلمين تدك إباوه قانسما وربي كحرا إن النغضا الله فري كان بحماية أمركا. فكذبوه قوم نوح نبي نوح دانية فنجيناه نوح بأنه سما تبعيني إيا ومن انت معه لجرتين رميزي في الفلك مركب قديه إيا أنك سما تبعيني وجعلناهم وحنك يالي نوحي انت رميزي خلائفة دنيلك وأهري وأغرقنا ما شيني الذين وحا كذبوا بيني بآياتنا وعفني بي أن كتفرني فانظر في رسوبنا كيف سيري كان آتي حقبة المنذري كوى لوديغي إرب دنبات دودي سيري آتي فيريو هذه قصة نوح لقبعي رسول فربادن باقداشي الله ديري هود بالله ديري صالح بالله ديري شعيب بالله ديري وحي الله ديري سيدي نبي الله نوح أي حج إيا قرعد إيا أرين لها ديري يوم هذه هنا وطدي قوم نوح لي مرين وحي أرين تيقول ماتي إن كجيقود نقلق لغي قال تعالى ربعي رسوما نوح كقذال أعطنا ديرني لمدين رسالة دي من بعده نوح كقذال رسولا جمع الرسول وخيار بلن بين ديرني كهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم أيان ديرني وحانا نوديرني إلى قومهم خيره كدشان وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم شعيبا إلى قومهم مثل أركب وحانا نوديرني خيركو كدشان فجاءوا خصوصي لي مادة هم خيره كدشان الله ديري بالبينات معجزين عد يحجوين عد على صدق دعوتهم وما يدعون إليه من توحيد الله تعالى وحيدتك أهوية رأي إن النبي عليهم قرع ديسة ومعجزة ووحية أي إليه ما دين وما ذيهم حي لنقلك فما كانوا وما ذيهم ما ينقل ليؤمنوا هو الرسوس الله دري رمية ما ينقل بما شيء رمية أي كذبوا كوي قوم النور لهم ما قبانيا من قبل هذا كور ووحدانيا هي الرسوس هي دينه هي قيامه قوم نوح بانية كوان دنبنا بانية أما فما كانوا ما ينقون كوان دنبه ليؤمنوا كوان رمي بما شيء سببتي بين الرمي أي كذبوا لبانية به كما من قبل مسألة القضاء والقدر إيمان بانو قرني أما بما كذبوا به توحيدك يوحي الرسول والبليم ما ينرمين كذلك سيدا قريهان دنبه أي ينحقوا الرمين بان نطبع شرني الحن كله فنيوي على قلوب المعتدين كوى سودي ماها قدبة حقا كقدبة باطل كأو قدبة حلاشة كقدبة حرامة أو قدبة كفر انتي هي قاطان إيمانك كقدبة كوى معتدين تها طبعي شريري الحن أي أن لابتو ضدو شهد كله فنينو طبعي عمرك اللغول طبعي اللغول شهدو وحكا لما دنبقي قلاليني كبطي أقلبك مدوبيني كل قلبي قد انتهى ماذا بعدنا كجمال وصدق الله في قوله كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كففك اللي قال ايو جنبك اللي قلبه قلبك ماله قد اقايا حتى ان لقى توبت كيني كل اركبه وكل اقايا مركزا قلبك اسكو ورجين ايا واما ذوبان ايا حير طبعي وحقار ايا ماشي اني دمتي كل فلا يدخلوا اخي كل طبعي اي قارتو قلبك امال وربك ماذا بعده فلا من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار كل كي خطيئة مال والبكاء كوبتو قلبي جينا مدو بادو طبعي بين قنيسة ويسكر فورايا في الجمالة كذب خيرنا قلي مايو شرنك بحمايو كذلك سيداس أي أن نطبعه شرني على قلوب المعتدين كو حدا قدبة لا بيالكو ضدو شهدا طبعي قاسان كله فنيو ثم أخيارت أسكدن بيس النوح كسيد دفادنا بعثنا وحن بحنا من بعدهم هودي يا صالح يا شعيب يا إبراهيم يا لوط كقذال وحن بحنا من بعدهم رسوشي النوح كدن بيس كلاشر موسى وهارون نبي موسى النبي هارون أولا لا إشكوذي عبر هارون بهار بشي لفقبوا وينا رسالة موسى كواسلا ومركي إساق رسالة اللسيي أيوب بري أوتماي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي خدعا يصدقني إني أخاف أن يكذب قال سنشد عدودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا إذن رسالة موسى واصلة لما الرسول بيهاي ولا لا كل كي لبذا لدري موسى هارون حق الله دري إلى فرعون ملعونك حما فرعون أي الله دري ما فرعون وعوي خلق الله مركي جني ينسي بشر ولا لا يسكو دارو نينكا وغار دارسو ابليس نينكا كقاتل لمبرونكي سبب تا ابليس غفكيسو امر ابن واو ديدي كدبنا وحيسو وسوسو لكن ابليس مقارن ولا غيرهم من المجرمين مقارن ادعاء الالوهية والربوبية انيقا ربي انيقا اله افن فرعون هين لغواهي مروحوه ما علمت لكم من إله غيري مرنا وحوي أنا ربكم الأعلى كل كعبارة ذاتن أفك فرعون بالجاية كل كوا أجر مخلق الله أن الله إذا الكيسة مجرم كوجودا بوي فرعون كل كموسى هارون باللودري إلى فرعون أي اللودري مصعب من الوليد من الريان باللورنجري فرعون ماذا ودرجو وملائه قضياش لسقيني فرعون يرقي لسقيني أي موسى هارون لودري موسى هارون سهل لغمدري إلى وحير بآياتنا آيات كنقيبا لدرني ولقد أرسلنا موسى 9 آيات بينا سقال آياتات حديك لوابك بديه إلى الذي يطلن آياتات ومعجزات محاجر النوى إنه مفسد ومجرم الله دري كل كان إن كان الأسقيه ومعجزات يحجوينك وعلى الربالغ بنجريه كل كان آيات بدنبا الله دري فاستكبروا فرعون يرقي لسقينا إسوين إسيه ونبي الله موسى هارون يوحي للدرولان حتى لدلقى يوحاك مذا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ولماذا نقول موسى هارون سأودبك عنا شارك لما يكدشن أبك عنتا إن كجر فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون شارك أبك عنتا لقايا محال بوضا لقال عدلا كل كافستك برواكا اسكوا إنيسية موسى هارون يوحي للدري وحي اسكوا إنيسية فرعون يارداشي لشقي نيسي إلى وحو يري وكانوا فرعون يرقي سوحي نغدان قوما ذات مجرمين دنبيا واوين بشيء من التفصيل دنبيا الكي واوين يقلن دقيسو فلما قرتي جاءهم وفرعون يرقي سويمد الحق موسى هارون هي معجزاتك هي تورادها دايتمد من عندنا أنك إباك تنظر وموسى حقا كليمد هورت المعجزات بقوها الرئيسي لبادي مالنكي كوبات عمتي انتجابك اللقاليو نلك كنور بضني يوشي انتلوك اللقاليو حلقا نقونيسي حدين للعانة والعادي أن نقونيسي لبادي بحقا قوها الرئيسي حدو لبادي أركي قالوا فرعون يرقيس وعيرادين إن هذا وعن موسى النهار بقي أهنك عنت النور ريسا يوش حلق النقون ريسا لسحر فال مبين عدو لسحر مبين لما أرهموت أي هذا كميشا كاني من وحاوة يوا خارق للعاد وعن فرعون سمين كريم فقيسنا سمين كريم مملكتنا لقاء قولين اللاكين تذير وبنو إسرائيل سحرك وحبرتوت كيقان وحن لارك جرنا دين لغاركي وفالبا ليلي واختي قال لجوغينا سحرادا اضيالحي الدنيا دا ننك فلن فلوغا اياهو قامين جيري السحر كل قاسا لا سحر مبين وسحر انشاكي باكو جيرين اي سحر نمدي ساعدهي تاسو كالتموه اذا بدر باطلك صاحب الحقنا اللي تهم ايو حقينا لتكور ايو لصنبدا ايو كل قام مصابتك حق الله مصابتك معجزة السحر لغشاقي نبي موسى سدوغا دارك قال موسى وحيي أتقولون تعبكين با موحات قواد ليسان للحق حق ومعجزة لها إن أتقوقنا عدان ورب الرميسان وأنيقا إرعادان درتد لو سمعي لما قرتوا جاءكم حق إليهم مياد إنه لسحر لديه أنا أنت أول سعطة وحييري السحر هذا من معجزة لأن يؤشانا سحرة ولا يفلح الساحر فلن فلو من الليباني حدان ساحرة معان الليباني والذين بابية والمعفعون غرائيو إلا ساحر من الليباني كلك إذا بلا أنتين ما الحق سحر ترادو كلك أتون بألا سمعي نبي الله موسى حق دونا وآليمان وطاع الربي أيال لقد حكم دون من انقلابها أفقن بالربا وضاق يرقي سعينه مجوجيه كان بركة كفريستو أركتهمت يبانت اللقو اللفتي قالوا حيرا ذين أجيتنا موسى موحد نولتي من دنك لماليه ذين أولا لتلفتنا إنا نقدع الباديسو ونقجاديسو أما دغن كيان وجدنا هلاي عليه دغن كدوشي أبانا أبا يالكنا دغن كيان نكسو كارني ميال نقق الله إليسا أو تكون أي نقطة لكما لبدي نولا لها الكبرياء وصري ملحنمية بقرنمة هي تلد إن أدغادتان في الأرض دول كان مصر أدلت مدموه وتكون لكم الكبرياء إن سرينت هي بقرنمة هي تلد يوغانك أدمجرها قباته لبدي نولا لها في الأرض دول كان مصر وما نحن مين لكم لبدينا المؤمنين تدينهم أيام مين سنة لجوة ثم بعثنا وحام بحني من بعد النوح كذاشي رسولا أخيار بدل إلى قومهم خير هوديانو بحني فجاءوا رسوسي لي مادهم تدكودي بالبينات حجوين على العد أي أولي مادين فما كانوا مايا نقل ولدي الله يمين ليؤمنوا كوار مايا لما حقي أي كذبوا كوه ربانية به حق من قبل كوان دم بكهر أو أمضيه ميل با إسلام مرين رسول شينا ميل با إسلام مرتي وحذر كيسا بحي نبي الله نوح لغيري أي النبي محمدنا لغيري وصدق الله في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قل كان نبي نوح إلى النبي محمد إلى موسى جميع الأنبياء وحالي ساحر أو مجنون إذن أمضوه ميل بإسلام مرين فما كانوا مايا نقل ليؤمنوا كوار مايا بما حقه كذبوا كوه ربانيين به حق من قبل كوان هدى أكور كذلك سيدا أيان نطبع أنشرني على قلوب المعتدين حق كوه القدبة لا بيالكو تدوس هذا طبعا كله فني وخيرنا ما قالوا شرنا كما بحضوا ثم كالقذالبان بعدنا بحيني من بعدهم خصوصي انه حكدن بيسي كالقذال موسى وهارون فبدنا خيارا بحيني الى فرعون هي وملئه وضياشي لشقينا ايانو ديرني يا اياتنا اياتك النقيبان لديرني فاستكبروا فرعون يرقي سيسويني وكانوا مغدى قوما دد مجرمين دنبيا وهوي فلما قرتوا جاءهم فرعون يددك سويمي الحق الجزء النبي موسى واتي إن عندنا أنك الله أكتن هذا حتى يغتم أي قالوا فرعون يرقي سير هذا إن هذا وعن موسى أموجي أسحر وافل مبين عد قال موسى وحيري أتقولون هو حد قرد ليس عن إنكاري إذن كنت علي الحق معجزة اللي إذن كنت عناي حقنا اللي إذن كنت ساي مياد لما قرتي جاءكم حق وفنينهم أد إنه سحر تراد إن هذا لسحر تراد أسحر فالمية هذا حقك ولا يفلح وسلا ليبان الساحر فلم فلوا يلي ليبان وقد أفلحت أن ليباني حتى ساحرها محانو قوليشتو قالوا وحير هذا أجئتنا موسى موحد نراتم لتلفتنا إن أذنك الجاديس أما دقنك أنه وجدنا هلي عليه دقنك دوشي أباءنا أبيالك أنه هلي أو تكون أي آهاتو لكما أذيقي يوالك هارون الكبرية ماذا حنمي يصري في الأرض قلك مصر قدريسة ساعد أدوت ما دينا وما نحن مين حتى نرى مصرنا لكما لبدينا ولا لا المؤمنين تبذير فمين أياميهن وقال فرعون هل قاد يريني ما رئيسو أيا فرعون وحو دمعي مركي هوري إنني موسى هارون بأودي لأورك ماشا كل ماذا ركولا يا وضياش حكم كالله ذروني أقتل موسى ذروني أقتل موسى وارك هؤلاء عندنا إداية يجي بارمايا حديري حداد دي شنين تبروا هاي وحقوا اللحظة اللغو مرينا يا فلن فلو يالبدن باكون جوغا ويا هلا هردن سيو مارك ماركي قرد لغاهلو ورق سحرك كبير يلا هلا كدي دلي عريق وحضن تقصمه وحال أغري الله شيغي كوى الملاعين تفرعون لطلين ايا كلك ايكا العلين ايا الموسي هارون دلك إلا ايا الموسي هارون ادنينين ابقر دالما ايا دبا عديس وحا انو دائما وحروق ايو تدقج جعين ايو حدو ايو واحد دبتك يميدوس قج جعية دقالنا كوى هسوكو قج جعين ايو هذا يكتدي سيطرة والله كوى انو قناح ايا شارو ايا كرباش يا شقاك صارت كل كأنت موسى هارون كشغلون يا يقول نفس بيوته كل كأرجوه وأخاه وأرسل في المدائن حاسرين هكفروا ظان من بقره نتكالوا يركادي أخيارك لهلا دونه إذا كان هلا قبله يقول أخيار تاسنا هلا اللو لنسيه قلت لك أتكادنا كدب سدايان كل كواجهدين أيان شركيسي بريان أتكال نستين إسنا كوانا كشغلونه وإنت أولي جهدد إساكو كتاقن ياي وريد الآن إدايان دي كل كمركي دنبال لقن حيي قلدي وان لحييري توقيف واحد ليرا وقفك الحرية دينا لقا قادو حبش رسمي أنا نعين أيام موسي هارون لقو سميي كل كي لبدو دي لجوجيين إذا مديري ويري فروحي لبكا يقال إيكان كل كاسا إلى تضباطا بنو إسرائيل دسا أروريي وفلتقان كل كوضاقو هدلا يمقل وقال فرعون وحيري ائتوني بلايس كيبا اللهم رايا وحدي لك على إذن بكل ساحر يلا صدافي وحبدا وحيا قان يا وحيا وحيا قان فلان فلو لما انتس هلا كينو ائتوني إلى كارايا بكل ساحر فلان فلو كل جيس كان علي من أقوم بضا إن كان موسى هيرسروا مرايا عندي سوشي واركت وحسال الماء كل كيان لصدافي فلان فلو يالكي والا كيني واكنا فلما قرتي سحرة فلان فلو يالك يمادين يا قال لهم موسى نبي موسى يغي أجيري ألقوا دولك ديغا ما وحانتم بذينك أد ملقونا دولك ديغا إسا هوا يمركي سانوك لمباراة إتحي قف باسوق كوا الرئيناية قلك إياك النفطودة تحقلين أي إسا مليين قلك إساء أرورين حرت أولاك يبلن لقلين وعي رادين أئنا لنا لأجل إن كنا نحن الغالبي حدان موسى كاد كان أبا القد ملينا إن عمبوين أبا القد كان في نوركو سيغانيس وحب قرطو يدا فرعون يال اتربطان باب قادة نيسان مدن أنا بإذين قرطي وإنكم لمن المقربين إذ كالاكتيد إمان ميسى وحالا إذن كترى يالا تلياس كل واحد يليسان بالموسى كاد كاد إيقو بوس بومبونين آيا كل كيشيس قال لك لهم فرعون وهي لذي بعزة فرعون إنا لن نحن الغالب وذلك الشرف تسان كل عرنا إمان ثم عرنا لأهلنا إشاكي مالك هو باب الكاسري والكوض الرلم وذي وحولا إياك أتكانا كل كي يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين موسى ماذا على أبتا دبطا لها مسانوك نبي موسى لك لك يوين لحكمة ثلاثة أولى الأولى موسى وان المتوكلة يبعوش كالإسنخوبة وانا بلغو صدري أرنت أنتما ومن تبعكم الغالب فاغبين أمكي قصي لا تخف إنك أنت لعلا وحيي باكو سعنايا أذاك عنصر رأي إن بغدينكو قلي ملبو إسكو في بي مدى اللبادنا شيء من التجامل حتى يجي بي راهدين ما أذيك ما سألناك إساقنا أذنكو يري وواحو الميو هذا القد بوسميي فسدعاتنا وحياي إنه وحبان جريو خبي مورانك نوصن ديرانين هادين نمانك اللقو ارتقو ايقون قوة ظاهر سنين هادين لعريان ميو متكا اللقبتين نقول الله هوسا ملماتي لكن هادين لواكا سوقي بالوحموجية اين وحسكو لعرين وحوذين عكتا لمرية من متكا لقبسان ايان كل مركبة قبتي بي موسى كرون ايان وحادو قاتي وحلم اللقوم اقعابو سحر كاوحن إن لبرتا مبنانا قفك صغير يا وحسن ايانا إن للدنوي ومع ذلك شايف المدامو حطوه فرعون موسى حق نمو قرنواي إياقين المركة أركان وحي موسى فألقي صحارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارو وشان نبي موسى حق إن ايتايم حيكو قرتان سحر يقاني ما هي نوعيس كل علم كان أبوحن حقيا لو هنوني إذا جاهلا وحبك سوى سعوني أما علمنا ففي عنياي وقال فرعون وحجري ائتوني لك علي بكل ساحر سحر قوم كله عليمنا قوم بضا فلما قرتي جاء سحر أي مادين قال له موسى وحجري القلول كالدقاء ما وحي أنتم لذين كاد ملقون الكالدقاء إسان حركي إيو أولا أي سومر مريان كاد زيبق ليلا أو أنهم نحسن أيام وذي أي داديين فلما قرتي أي ألقوا للك اللقين ألوهوذي فألقوا حبالهم وعيسيهم آيات كلاو حركي يا الله وحمر مريان أي للك اللقين وحبا عنده دادك أولئك هذا يحلق وإلا حقيقة ما أيام بدل وحركوا حركي آيات مروهن أولي آيات سحروا عيون الناس تدكين ديسة إلا به فلما قرتي أي القول الكلمة موسى حقنا يارك قال موسى وحيري ما محاد جيتم لتي ما دين به ماغا وحاد ميشا لتي ما دين وامحي السحر فالمياء إن الله إلها سيبطله برين دون أوشا سوسعوته معجزته وحان أمات كيسان دونا إن الله يبوين لا يصلح ما وناجيه أمل المفسدين قصف ضي الهوشد إله وناجين مايو ويحق الله يبوى السقي الحب السقي بكلماته أمر كيس مركو وحي جادنا كن أعوده جري أيورهين كبابي وشي موسنا كسر مريي ولو كريها حبقون صدن حقا مغذي يا باطل كباباي المجرمون فرعون يا رجيسة حبقون صدن حلقاس حقنا كموغذي باطلنا كباباي وقال فرعون وحويري اوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء سحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما قرت ألقوا أي أوليهيو حركي لك الدقاء قال موسى وحويري ما كي أجيتم التي ما دين به إساقا أسعر فلوي إن الله إلهنا سيضره برنا إن الله يبوين لا يفلح موانا جيو عمل المفسدين أصبح ذيالك أوشوضا ويحق الله إبواسك الحق الرمت بكلماته ريدي سوكسك ولو كريها حفقون سدين المجرمون تنبيه وينيالك تنبيه ووين ماشاس نبي الله موسى مركي أقوشي هلي وقضف لحال يوم من استعلى أول بالغو بلنسنا قفك القعنس الرئيه ما أنت قوليسي لحب قل قدتك كذا شيء قل اللي يرأو بلن وقضى يا شودي يا فرعون كبقايا هيا قبتك الرمي قال تعالى يبوهو يفما أمنا مرحومين لموسى موسى قبتي أقوم الرمين إلا ذرية للي يرى الرميسي من قومه بني إسرائيل كمذا قبطي يقرضي فرعون مايا وحيث ما ينويلش على خوف بقلم إياقو قضى أي من فرعون كبقايا الملعونك إياو ملائهم سقال ياشو ديا كذا شيء وقضى ياشا محين كبقايا أي يفتناهم إني بلايا ومركي ويلشي موسى رعين ليلة إنك لرات قويو الله يو لحيرو لقناحو إيمانك لقبابيو إياقو ويلشا كبقايا أي موسى رميا فرعون مركان لغا بقو واها وإن فرعون قالكي فرعونها لآل متكر نغضي وربي الشاكتي ويربي نمو في الأرض ملك مصر وإنه فرعون لمن المسرفين من تحدود قذبتي أيو فرعون كميدياي ولوين كل كذا اللي يردي وحقنا موسى الرميسي حقنا بقايسة وإن موسى كرميني لكن ما أنت أمان هلمينه وانا لدلايا سيدو موسى ولها ضيارك فقال موسى نبي موسى وحويري يا قوم ليشيف ما ييوي قرابة واحد ليس إن كنتم هداتهين أمنتم إن الرميسين بالله إبوين إدو حبين يا ليس مال سو سماك قولك موسى يا قولك النوح فعليه إبوين كركي لا على غيره أحد كالوركي تور توكلوا عسكدا إن كنتم هداتين مسلمين كوه كان زمي فقدين يولوا الملك طور إلى بعض رميسان كوه كان زيتين أساق عسكدا سروا لنا كبت بالا وإلى كما كان قال وحيدين ما داكورا للنغضة ملشي هذا الكنبي سيقاتين إلا هو مؤمنين فقالوا وحيدا على الله يبوين كركي لا على غيره أحد كالوركي وكما جيرنا أي أن توكلنا ثلاثة مرك أنا توبتما دعواني جاذية قرح ذا ذلك ربنا يا ربنا شبقنا له النابورتي إنا مامولو لا تجعلنا أنك رمينا موسى النيار فتنة بلو أي للقوم النقول فتنوبان الظالمين سنوه وعوى يا هذا فرعون يا رجيسة قعان نقول لقان ننا قورعان نقنا أتكالان سوء سمرين مايان وحقو تاقن ومركاسي فتنوبين مايان وبلين مايان أما أنك حدينا بابيان إيمانك وأن أعصب سوء لك ما يابقار كنين وعده كل كاسي أننا قبلوبين يلا أي أنه قبلوبين اللو كانتو ذهن قلين لا تجعلنا أن لو أن يالي فتنة بلو للقوم يفدنا وظالمين قردر صدي ونجينا أن لو فرعون وحنوه قدنا أيو نقص ما تبيحي برحمتك توصلك قروح دي سارك إلهي أديتوه أيين وحي كتوك النحريستيس نحريستيس يا شرفتيس يا عدم دي سي كتوك كوك توصلك على شهو ونجينا أن لو نصما تبيحي برحمتك أبيك الله أن حريص تعدان كبتوغني من القوم نقص ما تبيحي الكافرين حق ديدي أهنا فرعون يدفكيس سيدا مركة إباو توغة وحيقان إباهي علي مركة هورة خير ماشا الله برهير بادقان قراقب ديبان ليرا فرعون با كلا شيء قلنا هو بنو إسرائيل موسى كلا شيء لبدا قولوا فرعون با يسكو الحكومة قلنا هو كلا شيء قب ديغا واسقالية مشاويرية مضحي عفيزي فرديان قلدوا موسى كده شيء لما تنكي إديوت بوها لك دلقية حوالها قلان حوالها قلان أغلها إبسان بارها فران أنتظي كريان المهنة الدنيا قلقا سنك لك ديغي قلقا مركز رمي يوحي روحد يا ليسان وين أتقارو بحلان وقارو دكتر مركز قارو روتك اللي بفا إيدا لها لأولا أول اسمها قونين وضدك أقايب سنايين قار بقوس بين لدقنايين يجيب اسكرتي مركا وحا اصورة قشي حقا حلق رسنما إن اقلاو دي مسايد كدكتان كل عبادستان دين تودان كبرتان ولا الديار قروبان حل حبين إن يبحان قال تعالى إلى وحينا ووحينا وحن وحيونا إلى موسى نبي موسيو وأخيه وذلك يارو وحن كمري أنت بواء دجير لقومكما قرد بنو إسرائيل كبلتين إذن رميزي بمصر بلد كمصر ليها بيوتا أقل قارهان دجير لن إفصار لن هدي الله سارينا واجعلوا بيوتكم فنان ليذين موغلا أقل ذي نقود هذا كياسا قبلة الميل كتكدو أما أقل إسكور جيدا أو إسحب وقاته أو وحي قفكي سوهي لي يقفكي أبصامي أقل إسكور جيدا بسوار هيا لحظة أنا كل عبادة يستنوه واجعلوا بيوتكم أقل ذي نكيالا قبلة الميل كتكدو أما كوي إسكور جيدا وأقيموا الصلاة صلاة دنة توسية صلاة دارك وعبادة قديمة نبي موسى أيال قولها الله وأقيموا الصلاة صلاة دنة توسية وبشر المؤمنين موسى انت كروا ما يساي وبشارة خير كون على هو عسى نلقو سمى ييلة إن يدوني آخر اللبذي ببدباد أيان وشك ومؤمنين تخير أدوني آخر وهو بشارة كل قصة النبي الله موسى حضار قالي حلونا أمين بولي وقال موسى نبي موسى وحييري ربنا يا ربنا أنك ربي قنو إنك هذه ربي أي آتيت سيسي فرعون قال كان كفري هي وملاه فقال شقينا يا زينة قروح هي وحيكو حرقوضان حكم هي برواقو هي عنتو هي آرنبات كدرقسي في الحياة وأموالا حالات سيسي هدنا قروحكم أهلا دي هانتباد كدرقسي قرآنكم مركي تقايي إلا بابين دونو كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكرين قولك قروح إيا وأموالا حولات سيسي في الحياة نولد قدهل الدنيا هو سيسا ما هي عربتي النقطي قولك لبنان تبا اللقو كبير اللقو اللمي ربنا يا ربنا أنك ربي قنو ليوضلوا فما إلا لك بحياة الله يوضلوا إن إيدادك اللمي ليوضلوا قرك لو ثلاثة بها لك بحياة إن إلا فوضى اللمان ليضلوا إن إياك اللمان ليضلوا إن اللميان دادك عن سبيلك دين تادي أي كاللميان أيام مالك يقول خاصيسي إرب تادين نقطة اللهم العاقبون محا موسى كودر الموه ربنا يا ربنا ربك النو اضمس ترتر على أموالهم مالوحاتي صدا أكثر مري واشدد اللوحر على قلوبهم فرعون يرقس اللابتو إيمان كحير فلا يؤمنوا الله أيام فرعوني انت لجرت فرمين حتى يروا إلى إيكار كان العذاب النار الأليم حنون بضن سيدنا دو موسى وتوكتمي أعوها لسو ليك كتف غيوف جوابتي إبواتنا سبحانه قال إبوه يري قد أجيبت والله أقبلي دعوتكما. موسى هارون توقت مدينة وأريد موسى جاديان هيني مركز جوابت تمدنا هارون ورك اللقود داري أعوى يقفك الدعين إلى طولة هي كأمين لفضب الدعادي ويسكولجيا سيلا ثلاثة من الغرب قفبك دعو حاكمي كوة داتك هقامية وأما طوافين هي كعبادة أما زياراتك قين هي أو حق أخرين هي أي كوة أنك تب أخرين هي فقف وأعوى يكوح أخرين هي أخري انت كلاهوش أمين حدي الله استفاد أداجي اللهم اللهم ماشي وحين غوني سادة أداجين ديني مر وعلى الرباميد كان هجي هذه الدعوة سيدان موسى هارون موسى وركيه جادي هارون أمين وليه سيدان صلاة هذه اللي تكنا وكال اللهم أدنا في من هديت ملغة وقال ما يأمين ألا ليه إذا وحال الربا من دائعة وإلى طوغة إياك أمين لفضع شركوة قد جيبت الأقبالي دعوتكما طوغم ديني فاستقيما توصنا ذا أذينك ولا تتبعني الرعين سبيل الذين كوي وضضوا أن لا يعلمون وحوغي أيضا قروح ذا أو عشرك كل ما ذا يرى قفضوا وحبرتوا ديقان إياها دو قف جاهل ياي حقانك يهور مركا قفك وحيقان بالك قفك أن وحقورين حقامين مالك هيا دارك ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون سيدو دبكي عدوى وحيقان وفان وحقوني كل كالدنود مارك قسم ايسو او غلاق ايسو او جاهو ورير ايسو وعاوي كل كو جاهل وانيال نغضو حلقو دايدا ليرا وفاقدو سي لا يعطيه ان دول مارك اللي ايقر قبو ايضان بفاتة ديواكنا ماشا سيكاتمين وحي وحقران ايا فايني وحقاميان فضي اكعان وحن وحقراني ماينا حشان ديبسو تاقان فأين حشران يعيحان ويدب سوتاقان قد جيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلم فما أمن مرهمي لموسى النبي موسى ومرهمي إلا ذرية دليار من قوم عدو كذا سيكمل على خوف مع خوف أبسم عيد بين الرميان أي من فرعون كعبسانيان يو ملايه يقع ضياشي سقالضا فرعون لجوغي أبسدنا وحاوي أن يفتنهم إنو دين تكرر بليه ينا أوليبو جسما وروحا ونفسا وعقلا ومالا إلا في النوية لبليه وإن فرعون قالك فرعون لعالي المذكر نغضي في الأرض لولك مصر وإنه فرعون مصرف من حدود قدبي فمن المصرفين إنت حدود قدبتي كم ذوي وقال موسى نبي موسى وحييني يا قومي قرابو إن كنتم هداتي آمنتم إن رميسين بالله ربك كرلو عابدو فعليه أبوين كركي توكلوا عسكدا من كنتم هداتين مسلمين كوان لوه قان سمي فقالوا حيرا ذا على الله أبوين كركي أيان توكلنا تلسارني ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تجعلنا هنيري فتنة بلو للقوم الدد بلاء أو ظالمين قردر صدي ونجينا الله نصمة بيحي برحمتك نحريست هذا كبتوغني من القوم نقسم طبيعي الكافرين حق ديدي أنا فرعوني الرقيزة ووحينا وحن وحيونا إبيري إلى موسى النبي موسى وأخيه والكي هارون أن تبوأ الدجية لقومكما تذكرت كبلتين لن يسجدوا بمصر مقالة الليلة بيوتنا قال لك قارعان حيث أقوم صدين واجعلوا كنيالا بيوتكما قال لها دكتان قبلة المال لقوتوا كذا كيالا وقفك مؤمنك سلادوك كذو أقلك أوقو فضل البدن حتى ينفرضها حتى يفرضها أدل مكتوباتي حيث ينادى بهن ليش ليس قادامه أي فرضك لكينا لكن سنة ورقا لقوتكنا واجعلوا بيوتكم قبلة أقل الذين كنتوا كذا وأقيموا الصلاة صلاة توسية وبشر موسى بشارة المؤمنين انت كرو ميسا كرها إلى الكاد آخرية الدنسا وقب بشارة أما هذه نبي محمد لغيري وصورة قال نبي محمد انت كرو ميسا كرها دي وعاد قب بشارة بكرامة الدنيا وسعادة الآخرة الدنكا إن لغو قيمين أيو آخرنا جنة قلايا وقال موسى نبي موسى وحيري ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك هذه ربي أعطيت زيسي فرعون منك الليلة وملاه انت الله تليس زينة قروح وأموالا حالا في الحياة من القديه ذات كسيسي الدنيا هو سيسا حبنا يا ربنا أنك ربك أنه وحي نتيجة نقطي ليضلوا من الفرعون يرقيس اللميان والنفتي سوء اللمي مضل غير كيبو اللمي نغذيبه اسكتري عن سبيلك هذه وضلات جديسي فإسلام نمضاهي حق هذا النفتيسة يا انتي تبسع طيبة كاللمي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ابن استرتر على أموالهم حلوح اللوار كبابه واشدد اللوحر على قلوبهم لا بيالك وذكرك هذا نغفلك الجبي خيرنا يسندبو كلين شرنا كبحين وفلا يؤمنوا أيان فرعون يرقيسة انتي دوني قسان حتنا أيان رومين حتى يروا إلى إكاركا العذاب النار الأليم اللحبسة حتى يتالى أركنا إيمان مجيرو قال إيبا وحويري قد أجيبت والله أقبلي أعوتكما توب مدينة مركي الليلي كقذال ومنك الدنيا اللبعي 40 عام أفرت أنصنو وديب حوق سايد كبعد إسكي إلالي حتى دي لا توقتك استعجال وحليلة قال لقا أقبلي أنت علي إيباك أيقان وحي أما أتكتوقتي أما آخرها اللقو قد بديكو أما مصيبها اللقاق حجابه أما واحد ويديس وحكونا ما اللقاق بيقو دعوت فلا يستجيب فلا فلم يستجيب إلى أن تنتقوا إلى أقبل وهي مرنا به أنت قد أجيبت ليين وأفرت بلي اسمه كنت رضا عرين لوسية مدين جوغ الله تلك لي أفرت كقدرني اسمه مدين سواقاتي كوانا توقتن كي واللقاق أقبلي وكأفرت سنة وأطلق سعي قال إبو حيري قد وحرونا أجيبت إلا أقبلي دعوتكما وصي هارون تكتمدني إلا أقبل فرعون وأدماتي وعد يجان فاستقيما توصنادا شرعادي أوامرت إبه كتوصنادا ولا تتبعاني حنر راعينا سبيل الذين كوي وضضوا ظهر راعينا أن لا يعلمون وحقين والله أعلم.